فتلك المتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بعد أن ذكر الله جل وعلا قصة فرعون وما حصل منه من العلو في العرض والفساد، وقصة قارون وما حصل منه من العلو والكبرياء والفساد، ذكر الله جل وعلا في أواخر سورة القصص في الآية 83 والرابعة 84 أن نعيم الجنة ومكانتها ومنزلتها لا تحصل لهذا الصنف من الناس الذين يتكبرون ويفسدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. تلك إشارة إلى نعيم الجنة، والمراد بالدار الآخرة نوع من الدار الآخرة، لأن الدار الآخرة إما نعيم وإما عذاب، والمراد هنا هو نعيم الدار الآخرة. تلك الدار الآخرة أي تلك المنزلة الرفيعة العالية في الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. هذا فيه إثبات لنهاية هذه الدار، وأن هذه الدنيا حياتها قصيرة محدودة، معدودة الأيام والأنفاس والحركات، وأن الآخرة هي دار القرار. نجعلها أي أنها تكون مقرا ومحل دوام وثبات للذين لا يريدون علوا في الأرض أي في الدنيا، أي الذين لا يتكبرون ولا يتبخترون ولا يتجبرون ولا يعجبون بأنفسهم أو مكانتهم أو أموالهم أو مناصبهم، لا يريدون علوا على الناس وإنما يتواضعون، لا يتعالون على الخلق لأنهم خلق، لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا أي ولا يريدون الفساد، أي لا يعصون الله. وإنما يعملون بأوامر الله وينتهون عن نواهيه، فلا يقترفون شيئا من الفواحش والمحرمات، لا يسرقون ولا يزنون ولا يشربون الخمر ولا يقطعون الطريق ولا يغتابون ولا يتعاملون بالربا ولا يعملون شيئا من أنواع الفساد. والعاقبة للمتقين، أي عاقبة الأمور الحسنة هي يفوز بها أهل التقوى الذين جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية، فحصنوا أنفسهم من النار بفعل ما أمر الله تعالى وأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، والانتهاء عما نهى الله جل وعلا عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم أهل التقوى الذين تكون العاقبة الحسنة لهم، وهؤلاء هم الذين يرثون الفردوس الذين لا يتعالون على الناس. قوله جل وعلا: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، هذا رد دامغ على فئة من الناس ينتسبون للإسلام ويقولون يكفي من الإنسان مجرد الإيمان أن ينتسب للإيمان ويقول أنا مؤمن ومحل الإيمان القلب ولا يعمل شيء، فيتساوى عندهم من يسابق للخيرات ومن لا يعمل منها شيئا وهو يدعي أنه مؤمن. فالله تعالى يقول المقياس ليس هكذا: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. فالذين يريدون علوا في الأرض أو فسادا هؤلاء يحرمون من الدار الآخرة، لأنهم أفسدوا أعمالهم التي سموها بالإيمان بمخالفتهم للإيمان. فالإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. ثم قال جل وعلا: من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. من جاء بالحسنة أي من عمل الصالحات فله خير منها، أي أن الله تبارك وتعالى يمنحه ويعطيه أضعافها، يضاعف الحسنة بعشر أمثالها كحد أدنى ويضاعف إلى أضعاف كثيرة إلى 700 ضعف إلى أضعاف أكثر منها. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء أكثر من هذا. فمن جاء بالحسنة سواء كانت صلاة أو زكاة أو صيام أو حج أو عمرة أو بر للوالدين أو إحسان للجيران أو أمر بالمعروف أو نهي عن منكر أو إصلاح ذات البين، كل هذا يضاعفه الله كحد أدنى 10 مرات ويزيد لمن يشاء. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ ولم يقل ضعف أو ضعفين، بل أضعاف كثيرة. فربنا جل وعلا يقول من جاء بالحسنة فله خير منها عندما يوفى الناس أجورهم. وأما الصنف الآخر وهم الذين يعملون السيئات فإن الله تعالى يعاملهم بمقتضى العدل، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. عمل سيئة يجزى بها، يعاقب عليها على أنها سيئة، ولا تضاعف السيئات، وإنما سيئة يعاقب عليها واحدة. وهذا مقتضى عدل الله جل وعلا، وإن شاء رحمه ما لم يكن شركا، فإن الله تعالى يغفر ما دون الشرك لمن يشاء، فمن عذبه عذبه بعدله، ومن عفى عنه فمن مقتضى عفوه ورحمته. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إذا حوسب عليها إلا بقدرها، فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون في الدنيا من الأعمال السيئة، فإن الله تعالى يجازيهم عليها. فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين، وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين، ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين، ولا تدع مع الله إلها آخر لا وإليه ترجعون. يخاطب الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم مبشرا له بقوله إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. إن الذي فرض عليك أي أنزل عليك وحملك مسؤولية التبليغ لهذا الكتاب العظيم، الله جل وعلا اختار محمدا صلى الله عليه وسلم وفرض عليه القرآن لأجل أن يقوم ببيانه للناس لتبليغه إياهم لبيان مجمله وتفصيل محكمه وتوضيح أسراره وعجائبه، فرضه عليه وأنزله عليه لأجل أن يبلغ الأمة وينقل هذا القرآن إليها. الذي فرض عليك القرآن وهو ربك جل وعلا لرادك الى معاد. ما هو هذا المعاد؟ قيل ان هذا بشارة بفتح مكة، وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر الى المدينة تعلم وتحسر والتفت الى مكة وقال: والله انك لأحب بلاد الله الى الله واحب بلاد الله الي، ولولا ان قومك اخرجوني ما خرجت. فالله تعالى يبشره بان يرده الى هذا البلد فاتحا منتصرا ناشرا لعقيدة التوحيد مطهرا له من الوثنية والشرك. وقال بعض المفسرين ان المراد بالمعاد معاد يوم القيامة، اي لرادك الى معاد البعث والنشور والحساب مع الخلائق. وكلا المعنيين صحيح. قل ربي اعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وهذا امر اخر للنبي صلى الله عليه وسلم بان يخاطب قومه الذين رفضوا قبول دعوة التوحيد منه، بان يخبرهم بان الله تعالى اعلم من هو الذي جاء بالهدى وهو التوحيد، ومن هو الذي لا يزال في ضلال الوثنية والشرك. أهو محمد صلى الله عليه وسلم أم أولئك الذين يصرون على عبادة الله والعزة ومنات، ومنهم من يعبد المخلوقين في زمننا هذا كالذين يعبدون قبور الصالحين، يعبدون الأضرحة ويدعون أصحابها، يطلبون منهم الحجة والمدد والشفاء وإصلاح الحال. فهؤلاء من جنس أولئك القوم الذين خاطبهم الله وخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يبين لهم أنهم في ضلال مبين، أي في ضلال بين واضح، لأن المخلوق الميت يستحيل أن ينفع نفسه، فكيف ينفع غيره؟ والله تعالى الذي بيده ملكوت كل شيء هو القادر على النفع والضر، شفاء المرضى، إصلاح الأحوال، الرزق، كف الأذى، لأن بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير. فالله تعالى أمر محمد عليه أفضل الصلاة والسلام بأن يقول: ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وهو بهذا يحذرهم ويخوفهم بأن ما جاءهم به من إخلاص العبادة لله وترك عبادة غير الله أمر حتم، هو المخرج من المأزق، وهو طريق الفوز بالجنة والنجاة من النار. ثم قال جل وعلا: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. يقول الله جل وعلا إن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم بأنه سيصير نبيا وأنه سينزل عليه القرآن، لم يكن يعلم بهذا قبل نزوله عليه، وما كان يتوقع هذا وما كان يتطلع إلى هذا، ولكن الله جل وعلا اصطفاه واختاره من بين العالمين وميزه بإنزال الوحي عليه. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب، يعني ما كنت تتمنى وتتوقع أن ينزل عليك القرآن إلا رحمة من ربك، أي لكن نزل عليك الوحي بهذا الكتاب رحمة من الله جل وعلا بك وتكريما لك وإعلاء لشأنك ومنة وتفضيلا لهذا النبي عليه الصلاة والسلام على سائر الخلق. إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين، أي لا تكن معاونا ولا متساهلا بأمر الكفار، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. يود الكفار لو أن تتنازل عن شيء من أمرك ويعتبرونه مكسب عظيم لهم، قالوا نعبد إلهك أول النهار وتعبد إلهنا آخر النهار ونريد حلول وسط، كما يروج الناس الآن للتقارب بين الأديان، يريدون نريد أن نحدث دين متوسط خليط من اليهودية والنصرانية والإسلام والبوذية والوثنية وجميع أنواع الميل حتى يكون في وحدة، وهذا لن يكون في وحدة، لأن كل طائفة لا يمكن أن تقبل ما عند الطائفة الأخرى. والعجيب أن هذا يركز فيه على المسلمين دون غيرهم، أما غير المسلمين فلا مشكلة عندهم لأنهم كلهم كفار وهم يعرفون منهجهم ولا يتنازلوا عن شيء من ما عندهم ما يعتقدونه، ومع هذا ينخدع بعض الجهال من المسلمين في هذه المسألة ويظن أنها مكسب. هي ليست مكسب، لأنه لا يمكن أن يكون الإنسان مسلم وكافر في وقت واحد، إما مسلم وإما كافر، فإذا تنزلت عن شيء من الإسلام فلست مسلم. النصارى يقولون الله ثلاث ثلاثة، هل يقولون إن الله واحد هو الله ويتركون عيسى وروح القدس؟ لا يتنزلون عن هذا. وهل يمكن ان يقبل المسلم ان يقول الله ثلاثة؟ لا يمكن، اذا قال هذا كفر. وهكذا بقية الامور. فالله تبارك وتعالى ينبه الى هذه المسألة وهي التحذير من التنازل عن شيء من أركان الإسلام وقواعد التوحيد وأصول الاعتقاد لأي كائن من كان. فدين الإسلام وحدة متكاملة لا يصبح أن يخدش بعضها ويلحم معه شيء آخر، لا بد أن يكون كما جاء من عند الله وكما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يصلح أن يرقع أو يجمع من هنا وهناك، فهو دين واضح محفوظ. والقرآن الذي جاء من عند الله محفوظ، لا يمكن أن يزاد فيه حرف أو ينقص منه حرف إلا ويكتشف ويبين عوار هذا المكتشف، لأن الله تعالى حفظ هذا القرآن لهذه الأمة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذه الأمة تسير على منهج رسولها صلى الله عليه وسلم بالمحافظة على الثوابت في عقيدة التوحيد وإخلاص العبادة لله جل وعلا، فلا عبادة للقبور ولا للأضرحة ولا للأشجار ولا للأصنام ولا لغيرها. فلا إله إلا الله تعني أن لا يعبد في هذا الكون إلا الله جل وعلا، ومن عبد غير الله فعبادته باطلة، ولو ادعاه أنه على صواب فعقيدة أهل الإسلام أن عبادته باطلة وأنه بهذا صار مشركا. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فالله جل وعلا يقول لنبينا صلى الله عليه وسلم: فلا تكونن ظهيرا للكافرين، أي مناوئا، أي قابلا لبعض أمورهم أو مؤيدا لشيء من أعمالهم الشركية، فإن هذا يتنافى مع رسالتك التي حملتها. وحاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما بان له الحق واتضح، وهو الذي لم يعبد غير الله منذ خلق، فهو قبل البعثة ما كان يعبد إلا الله، فلم يسجد لغير الله جل وعلا صلوات الله وسلامه على نبينا. قال جل وعلا: ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. فقوله جل وعلا: فلا تكونن ظهيرا للكافرين، أعقبه ببيان شيء من أنواع المظاهرة، فنبه على خمسة أنواع. الأمر الأول قوله جل وعلا: ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، أي لا يصرفك عن آيات الله صارف بعدما نزلت عليك وعرفتها، فبينها ووضحها للناس وادع إليها. وهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب لكم أنتم، لتتحملوا المسؤولية بهذا البيان وإيضاحه لمن لا يتضح له. فيجب عليكم أن تبينوا آيات الله التي بين أيديكم تقرؤونها، وهو هذا القرآن العظيم. ولا يصدنك عن آيات الله، أي صارف، أي داع للهوى، أي داع إلى الباطل، فتمسك بآيات الله بعد إذ أنزلت إليه. والأمر الثاني: ادعو إلى ربك، أي ادعو إلى التوحيد، ادعو الناس إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام والأوثان والأضرحة ونحوها مما يتعلق به أهل هذا الزمن. فادعو إلى ربك، أي إلى توحيد ربك. والأمر الثالث: ولا تكونن من المشركين، أي لا يتصف عملك بشيء من عبادة غير الله، فإن هذا هو الوثنية وهو الشرك. وهذا تحذير للأمة، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا هذه الآيات وبلغت إلينا جميعا ونحن هنا سمعناها وفهمنا معناها، فواجب علينا بيانها. وأول ما يبدأ الإنسان بنفسه فيحذر من الشرك، الشرك الخفي والشرك الجلي. والشرك الخفي هو الرياء، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي الرياء. يقوم الرجل فيصلي لله، فإذا رأى إنسان ينظر إليه زين صلاته لأجل ذاك الإنسان، فالله تعالى يرفض هذا العمل ولا يقبله، ويقول: دعه لفلان الذي زينت الصلاة له، لتنظر هل يثيبك على عملك او لا. وقال جل وعلا في الحديث القدسي: انا اغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا اشرك معي في غيري تركته وشركه. وعم الشرك الجلي فهو عبادة غير الله، كمن يدعو السيد فلان او يدعو الولي فلان او يدعو صاحب الضريح فلان او صاحب المقام او المشهد ويطلب منه الحاجة ويطلب منه تفريج الكروب ويطلب منه رد الغائب، فهذا شرك جلي. والله تعالى يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال جل وعلا في الأمر الرابع: ولا تدعوا مع الله إلها آخر، أي لا تدعوا مع الله جل وعلا آلهة أخرى مما عليه قومك الذين يدعون الله ويدعون اللات والعزى ومنات، وجعلوا على الكعبة 360 صنم يعبدونها مع الكعبة، وإذا انتهوا من الطواف قالوا يا كعبة الله. ولهذا قال جل وعلا لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا ماذا؟ رب هذا البيت وليس هذا البيت، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمه.